السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة المعروف بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية النميري رحمه الله، المتوفى 28 و700. وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره رحمه الله تعالى من الأحاديث النبوية المتعلقة بالصفات الإلهية، فإنه لما فرغ من ذكر آيات الصفات أتبعها بجملة من أحاديث الصفات التي قرأها القارئ قبل صلاة المغرب. وقد ذكر كما سبق 16 حديثا من الأدلة الحديثية أوردها بعد القرآن، لأن السنة وحي مثله. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان. وسبق أن عرفت أن الأسماء والصفات الإلهية مردها إلى النقل الوارد في الكتاب والسنة النبوية. وبين المصنف رحمه الله الصلة بين القرآن والسنة بقوله: والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه. فعلائق الاتصال بين القرآن والسنة 4. فعلائق الاتصال بين القرآن والسنة 4. المرتبة الأولى تفسير السنة بالقرآن، تفسير السنة بالقرآن. والمرتبة الثانية تبيين السنة للقرآن، تبيين السنة للقرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، أن المرتبة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي، والمرتبة الثانية تتعلق بالإيضاح الكلي. والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن، والمرتبة الثالثة دلالة السنة على القرآن. والمرتبة الرابعة تعبير السنة عن القرآن، تعبير السنة عن القرآن. والفرق بينهما أن المرتبة الثالثة توصل إلى القرآن فتتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن، فتتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن مما هو مشارك له في الباب، مما هو مشارك له في الباب. وأما المرتبة الرابعة فإن السنة تخبر عن مضمن القرآن، وأما المرتبة الرابعة فإن السنة تخبر عن مضمن القرآن، فتأتي بمثل ما جاء به القرآن، فتأتي بمثل ما جاء به القرآن. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف هي في الصحيحين اتفاقا وانفرادا، سوى أربعة أحاديث لم يروها البخاري ولا مسلم. أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده، الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، والمشهور في لفظه ضحك ربنا من قنوط عباده، ولم أجده بلفظ عجبا، ولم أجده بلفظ عجبا. وأشار إلى فقده بهذا اللفظ العلامة الألباني، وأنه لا يعرف مرويا بلفظ عجبا، وإنما يعرف مرويا مسندا عند ابن ماجه وغيره بلفظ ضحك ربنا. والغير التغيير من حال إلى حال، والغير التغيير من حال إلى حال، ومعنى أزلين أي في ضيق وشدة، أي في ضيق وشدة، ويجوز فيها المد آزلين، ويجوز فيها المد أيضا آزلين. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف، رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء وإسناده ضعيف. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، رواه أبو داود والترمذي في عزو المصنف، وهو يريد حديث العباس، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف، وهو يريد حديث العباس رضي الله عنه المعروف بحديث الأوعال، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، صرح به في مناظرة الواسطية وفي الحموية، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر، وليس هو عندهما بهذا اللفظ بل بلفظ آخر. أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود، أما اللفظ المذكور فرواه ابن خزيمة والطبراني في المعجم المذكور والمعجم في المعجم الكبير باللفظ المذكور موقوفا من كلامه، وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي، فهو غيب لا يطلع عليه، فهو غيب لا يطلع عليه إلا بالوحي. ومعنى قولنا له حكم الرفع أي تكون صورته لفظا موقوفا، فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: العرش فوق الماء، والله فوق العرش، ويعلم ما أنتم عليه. لكن هذه الصورة الظاهرة تحمل على أنه مرفوع حكما، لأن ابن مسعود لا يقول شيئا يتعلق بأمر غيبي إلا بإيقاف من خبر صادق من الوحي النازل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقال حينئذ إنه موقوف اللفظ مرفوع حكما. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط والكبير، وإسناده ضعيف أيضا. والأحاديث الصحاح تغني عن الضعاف، وأوردها المصنف لأنها ثابتة عنده لقوله رحمه الله قبل سوقها: وما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في الأحاديث الصحاح، فهي في حكمه رحمه الله تعالى صحيحة. والصحيح يندرج فيه الحسن عند جماعة من أهل العلم، وهو الذي درج عليه المصنف هنا، فإنه قال أولا الأحاديث الصحاح، ثم حكم على جملة منها بحسنها، فهو يريد بالصحيح المقبول الذي يشمل الصحيح والحسن معا. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين. وعزوه إلى أهل المعرفة تلقي الأحاديث المذكورة بالقبول مع ضعف بعضها اتفاقا محمول على أمرين: أحدهما إرادة مجموعها لا جميعها، إرادة مجموعها لا جميعها، فمجموع تلك الأحاديث إجمالا مما تلقي بالقبول، فمجموع تلك الأحاديث إجمالا مما تلقي بالقبول. والثاني إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، إرادة قبولها في سردها في أحاديث الأسماء والصفات، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع، لأن ما ضعف منها يجري مجرى التابع، فيسوغ ذكره معتضدا بالقوي في الباب، فيسوغ ذكره معتضدا بالقوي في الباب، وهو الذي جرى عليه المصنفون في الاعتقاد من أهل السنة كأبي بكر ابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وابن مندة في كتاب الإيمان والتوحيد، في آخرين من أهل العلم. بقي التنبيه إلى أن لفظة ولا حاجب في حديث عدي رضي الله عنه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ثابتة في النسخة المقروءة على المصنف، ثابتة في النسخة المقروءة من العقيدة الواسطية على المصنف، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، وهي موافقة رواية الكشميهني لصحيح البخاري، ففي رواية الكشميهني عند هذا الحديث في البخاري ولا حاجب كهذا اللفظ. وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب، وفي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية الرب لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا، وقوله: ربنا ورب كل شيء. ومنها اسم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا، وقال: يضحك الله، وقال: إن الله يأمرك، وقال أيضا: اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات والأرض. كيف يكون هذا الحديث دالا على إثبات اسم الله اللهم رب السماوات والأرض؟ من ذكر هذا؟ دالة صارت هذا، صار هذا الحديث دالا على إثبات اسم الله، لأن اللهم معناها يا الله اتفاقا ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام، فقول القائل اللهم معناه يا الله، ففيه إثبات اسم الله لربنا. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، وهي صفة الله عز وجل. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، وهو مروي في حديث ضعيف، ولا يحفظ هذا الاسم في دليل ثابت، ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل الفرقان، ومنها منزل التوراة، ومنها منزل الإنجيل، وكلها جاءت في حديث واحد وهو اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمام الحديث. وكل هذه الأسماء من الأسماء الإلهية المضافة، فمن أسماء ربنا المضافة رب السماوات ورب العرش العظيم ومنزل الفرقان ومنزل التوراة على ما تقدم بيانه في قاعدتها، ومنها الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها وقعت في حديث واحد أنت الأول فليس قبلك شيء إلى تمامه، وفيه تفسير هذه الأسماء. ومنها السميع والقريب، قال صلى الله عليه وسلم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى قوله في هذا الحديث اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بها ولا تجهدوها، أي ارفقوا بها ولا تجهدوها، وهو بهمزة وصل مكسورة ثم راء مهملة ساكنة فباء موحدة مفتوحة. اربعوا على أنفسكم. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق وهو الشق، والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. وهذه الصفات مستفادة على التوالي من الأسماء الإلهية التي تقدمت. فمثلا اسم الله استفيدت منه صفة إيش؟ الألوهية، واسم الرب استفيدت منه صفة الربوبية، واسم فالق الحب والنوى استفيدت منه صفة الفلق وهو الشق. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث أيضا صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا. ومنها صفة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا. ومنها صفة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين. ومنها صفة العجب والنظر والضحك والعلم، ومنها صفة العجب والنظر والضحك والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجهم قريب. وتقدم أن هذا الحديث حديث ضعيف، والمعروف في روايته ضحك ربنا، وكل ما فيه من صفات هي ثابتة بما تقدم من الأدلة سوى صفة العجب، فإنها ثابتة بأدلة لم يذكرها المصنف، منها قوله تعالى بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، بل عجبت ويسخرون على قراءة الضم، وهي قراءة حمزة والكساء وخلف العاشر. ومنه في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم قد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة، واللفظ لمسلم. ومنها صفة القدم، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية عليها قدمه. ومنها صفة القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي، يعني الله فينادي بصوت الحديث. ومنها صفة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا سيكلمه ربه. ومنها صفة العلو، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال أيضا: وأنا أمين من في السماء. وفي حديث الجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. ومنها صفة المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك. الحديث: وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الله قبل وجهه. ومنها صفة التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. الحديث: ورؤية الخلق ربهم تكون بتجليه لهم، ورؤية المؤمنين ربهم تكون بتجليه لهم. ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، ومنها نفي الصمم ونفي الغياب، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إلى أمثال هذه الأحاديث الصحيحة التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهم بهذا وسط بين فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم قاطبة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فهم وثق في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وثق في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله أن أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في باب الأسماء والصفات، زاد هذا الأمر بيانا، فبين وسطية أهل السنة والجماعة في 5 أصول عظيمة: أولها أسماء الله وصفاته، أولها أسماء الله وصفاته، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها، فهم فيها وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها، وأهل التمثيل المبالغين في إثباتها. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله. وثانيها القدر المشار إليه بقول المصنف: باب أفعال الله، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، فهم فيه وسط بين القدرية الزاعمين أن الله الزاعمين أن العبد يخلق فعله استقلالا، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور لا اختيار له، وبين الجبرية الزاعمين أن العبد مجبور لا اختيار له. وثالثها الوعيد بالعذاب والعقاب، الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، فهم وسط بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد أي يمضونه فلا يتخلف بحال، ويقولون: فاعل الكبيرة مخلد في النار، ويقولون: فاعل الكبيرة مخلد في النار. ورابعها أسماء الإيمان والدين، أسماء الإيمان والدين، فهم فيه وسط بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية، الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإيمان بالكلية ثم يفترقون، فتجعله الخوارج كافرا، فتجعله الخوارج كافرا. وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الإيمان بالكلية لكنهم لا يدخلونه في الكفر، ويقيمونه في مقام سموه بالمنزلة بين المنزلتين، ويقيمونه في مقام سموه بين المنزلة سموه بالمنزلة بين المنزلتين، أي بين دائرة الإيمان ودائرة الكفر. ففاعل الكبيرة عند المعتزلة خارج عن دائرة الإيمان لكنه لم يدخل دائرة الكفر، فهم يوافقون الخوارج في إخراج فاعل الكبيرة من دائرة الإيمان لكنهم يفارقونهم في إدخاله إلى دائرة الكفر، فالخوارج يجعلونه بكبيرته خارجا من الإيمان داخلا في الكفر، وأما المعتزلة فيجعلونه خارجا من الإيمان لكنهم لا يدخلونه في الكفر. وبين المرجئة والجهمية الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان، وبين الجهمية والمرجئة الذين يجعلون فاعل الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان. وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخامسها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم وسط فيه بين الرافضة الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم، الذين بالغوا في حب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من آله وغلوا فيهم. وبين الخوارج الناصبية الذين بالغوا في بغض بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، بل كفروا كثيرا منهم، بل كفروا كثيرا منهم. والوسطية المقررة في هذه الأصول الخمسة هي المتضمنة الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، فالوسطية تجمع أمرين، فالوسطية تجمع أمرين، أحدهما الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، الاستقامة على الصراط المستقيم وهو الإسلام، والآخر مجانبة الإفراط والتفريط، مجانبة الإفراط والتفريط والبراءة منهما. وهذه الوسطية هي التي دلت عليها الأدلة الشرعية، أما المعنى المحدث لها بآخرة وهو ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا باطل. أما المعنى المحدث لها بآخرة وهو ملاينة الخلق في ترك الحق فهذا باطل، فإنه صار في عرف بعض الناس إطلاق الوسطية يريدون بها الملاينة والمسامحة في ترك بعض الحق ابتغاء إرضاء خلق من خلق الله عز وجل، وهذا معنى حادث للوسطية غير موافق للأدلة الشرعية. ويعلم منه أن الوسطية لها معنيان، ويعلم منه أن الوسطية لها معنيان، أحدهما معنى صحيح وهو الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، وهو الاستقامة على الصراط المستقيم بلا إفراط ولا تفريط، والآخر معنى باطل، والآخر معنى باطل وهو ملاينة الخلق

أن السماء تظله أي تغطيه أو تقله أي تحمله، وهو معنى صحيح في نفيها لكنه ليس من كلامه في الواسطية. وذكر المصنف أنه دخل في إثبات ذلك إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا ينافي علوه عز وجل وفوقيته، بل الأمر كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه، فهو سبحانه وتعالى مع قربه منا عال عنا بائن منا. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهذا هو مقتضى استخلاصهم واصطفائهم من دون الناس، فإن ذلك يوجب أن يكون لهم منه سبحانه وتعالى ما ليس لغيرهم، وهو قربهم عز وجل منه. فلا يقال حينئذ إن القرب نوعان، أحدهما قرب عام من الخلق بالعلم، والآخر قرب خاص من المؤمنين بالنصر والتأييد، لمناقضة هذا ما جاء من الأدلة باختصاص قرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين فقط. وأما الآيات التي يتوهم منها إثبات القرب العام فالمراد بها قرب الملائكة، بهذا فسرها السلف كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني ملائكة الله عز وجل أقرب إليه من حبل الوريد، فالقرب مختص بالمؤمنين نصرا وعزرا وتأييدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. من الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ أي تكلم به وأضيف إليه، أي تكلم به وأضيف إليه، وإليه يعود أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور، أن يرفع في آخر الزمان من المصاحف والصدور، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، فلا يقال إنه حكاية عن كلام الله عز وجل ولا عبارة عنه، لأن هاتين المقالتين وهما أن القرآن حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه يراد منهما إثبات المعنى لله ونفي كون المبنى منه، يراد منهما إثبات أن المعنى من الله ونفي كون المبنى منه، وأنه إنما وقع عبارة أو حكاية عن كلام الله عز وجل. وهاتان المقالتان مذهبان مرذولان، أحدهما للكلابية فإنهم قالوا القرآن حكاية عن كلام الله عز وجل، والآخر للأشعرية فإنهم قالوا القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، لأن الطائفتين اجتمعتا على أن كلام الله معنى قائم بنفسه، لأن الطائفتين اجتمعتا على أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأن القرآن وغيره من كتب الله عز وجل

عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما المرتاب فيقول آه لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها. وأما اللفظ المذكور فقد وقع في مسند الروياني، وأما اللفظ المذكور آه فقد وقع في مسند الروياني، وهو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف، وهو المثبت في النسخة المقروءة على المصنف. ويؤمن أهل السنة والجماعة بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره، وهو ما يجري على العبد من نعيم أو عذاب في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال. وحينئذ ينصب الميزان وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما تعدد الموزون ذكرت الموازين بالجمع تعظيما، فلما تعدد الموزون ذكرت الموازين بالجمع تعظيما. وتوزن فيه الأعمال والصحائف وصحائف العمل والعمال، وتوزن فيه الأعمال وصحائف العمل والعمال، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة، فالوزن في أصح أقوال أهل العلم واقع على ثلاثة: العبد العامل وعمله وصحيفة عمله، العبد العامل وعمله وصحيفة عمله. وفي ذلك قلت: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق. والحساب شرعا هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان: إحداهما الحساب اليسير، إحداهما الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن سيئاته وحسناته، لأنهم يقدمون على الله ولا حسنة لهم، فإن الله عز وجل جازاهم بها في الدنيا، ولكنهم يحاسبون بإيقافهم على سيئاتهم وتبكيتهم عليها. وفي عرصات القيامة وهي متسعاتها الحوض المورود لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم، وهو جسر منصوب على متن جهنم، أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قوله: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. والمراد ببين أي الذي يوصل إلى الجنة، ويكون منصوبا فوق جهنم وهي تتلظى، أعاذنا الله وإياكم منها، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في اختصاص المرور بالمؤمنين، وأصرحها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر الصراط فيمر المؤمنون، واللفظ لمسلم، لأن الله عز وجل يتجلى للخلق في عرصات يوم القيامة امتحانا، ثم يأمر من كان يعبد غير الله أن يتبعه، فينصرف الكفار يتبعون آلهتهم فتلقيهم في نار جهنم، ويبقى المنافقون مع المؤمنين، فيأمرهم الله عز وجل بأن يسجدوا له فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فلا يستطيعون السجود لله، ويبقى ظهرهم طبقا، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فإنهم يقعون في النار ولا يهتدون إلى الصراط. ومن هدي من المؤمنين إلى الصراط ركبه، فمنهم من يقطعه ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم فيلقى فيها ثم يخرج منها. ويمر المؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل. وركاب الإبل، الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب. فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن أخذته كلاليب جهنم من عصاة المؤمنين عذب في النار ثم أخرج منها. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معقوفة في طرفها الأسفل، فيكون طرفها الأسفل معكوفا إما من جهة واحدة أو من جهتين أو ثلاث، وهو المسمى بالشنكار أو بغيره في عرف الناس في هذا البلد وغيره. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في باب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به صلى الله عليه وسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به وحده، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها أن يخرج منها. فالمشمولون بهذه الشفاعة طائفتان، فالمشمولون بهذه الشفاعة طائفتان: الطائفة الأولى من دخل النار أن يخرج منها، من دخل النار أن يخرج منها، والطائفة الثانية من من استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها.

هو بيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء بإذن الله، وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.